السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بتهنئة عروسي هذه الليلة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وطبعا قبل أن ندخل في موضوعنا اليوم، وهو يتعلق بعقيدة المسلمين في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبعقيدة المسلمين في المهدي المنتظر، أقول أننا دائما نقول إن الفائدة من عقد الزواج في بيوت الله والاحتفال به في بيوت الله أن المسلم يكون سببا في خير كثير، فإنه يحصد الحسنات، حسنات من دعاهم إلى هذا المكان. ثانياً، أن المسلم يبدأ حياته من بيت الله تبارك وتعالى، يرجو من الله عز وجل أن يبارك له في حياته الجديدة. ثالثاً، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الغاية من وجودنا في بيت الله عز وجل، ومن وجود أخينا الكريم معنا لكي يحتفل بهذا الزواج الذي نسأل الله عز وجل أن يكون زواجا مباركا. والشيء بالشيء يذكر. أتذكر أنه عند عقد زواجي أنا قدر الله عز وجل وبدون اتفاق أن يكون محاضر الليلة هو الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله رحمة واسعة، رحمه الله رحمة واسعة، رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، الذي ظل كذلك لفترة طويلة من الزمان، وتوفي بعد أدائه لأدائه للعمرة في مكة المكرمة في المدينة المنورة. فبعد أن أدى العمرة في مكة ذهب إلى المدينة، وكانوا يريدون أن ينطلقوا قبل صلاة الجمعة، فنصحهم بأن يمكثوا حتى يصلوا الجمعة، وقدر الله عز وجل أن يصلي الجمعة ثم يتوفى في هذا المكان الطاهر. أذكر أن المحاضرة كانت محاضرة في موضوع جاء به الشيخ ودعا لي في آخر هذه المحاضرة، وما زلت أذكر بالخير هذه الدعوة التي دعاها لي ولأهلي، أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا الدعاء. فنبدأ بموضوعنا هذا اليوم، والذي جعلني أتكلم فيه أن هناك أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهو رجل يعني يبدو أنه سيقف وراءه من يقف في هذا الترشيح، تكلم عن عقيدة المهدي وأنكرها تماما، بل زعم وقال بل قال إن أهل السنة يزعمون، يعني كلمة أنا أتيت بها، قال: أما المهدي المنتظر فالسنة يزعمون أن لديهم مهديا سيأتي يوافق اسمه اسم النبي وكنيته كنية النبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا. أنا لا أؤمن بذلك أو لا أعتقد ذلك. يقول إن السنة لديهم، حتى استخدم تعبيرا عجيبا وكأنه يتكلم عن آخر، ولا يتكلم عن نفسه. أنا عندما أتكلم عن أهل السنة أدخل نفسي فيهم، ولا أتكلم عن أهل السنة كأنهم آخر. فأحببت أن أتكلم في هذا الموضوع من خلال آيات في سورة النساء تبدأ بقول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. تبدأ هذه الآيات بقول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم. يتكلم الله عز وجل عن من؟ عن اليهود. فبما نقضهم ميثاقهم، عرف اليهود بأنهم لا يوفون بعهد، وأنهم ينقضون العهود والمواثيق، وأنهم يكفرون بآيات الله تبارك وتعالى. والذي يدل على ذلك أنهم ما وفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فما من عهد إلا ونقضوه، وما من وعد إلا وأخلفوه. يريت الصوت عند النساء، يريت الصوت عند النساء، جزاكم الله خيرا. الصوت عند النساء، جزاكم الله خيرا. فما من عهد إلا وأخلفوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا بذلك. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، المعجزات البراهين التي ساقها الله عز وجل على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقولهم قلوبنا غلف. قال العلماء في معنى هذه الآية قولان: القول الأول قلوبنا غلف، بمعنى أن قلوبنا في غطاء وفي غلاف، لا تفقه ولا تعي ما تقول، لأن القلوب عليها غلاف وعليها غطاء. وفي قول آخر، القول الثاني، أن قلوبنا غلف، قال العلماء أي غلف، والغلف هي الأوعية، أي أن قلوبنا صارت أوعية للعلم، قد حوته وحصلته، فنحن لسنا في حاجة إلى العلم الذي جئتنا به. كأنهم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن علماء، نحن لسنا في حاجة إلى علمك الذي جئتنا به، فنحن الذين أوتينا العلم من قبلك. وكذبهم الله عز وجل فقال: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي أنكم لا تفهمون وأنكم لا تفقهون ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأنكم علماء، ولكن لأن الله قد طبع على قلوبكم. وهذا كقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طبع على قلوبهم بمعاصيهم، طبع على قلوبهم بكفرهم، طبع على قلوبهم بنفاقهم، ولذلك لا يفقهون ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ماذا قالوا عن مريم عليها السلام؟ قال العلماء المفسرون: الحاصل أنهم رموها بالزنا، قالوا إنها قد ارتكبت الفاحشة، والله عز وجل برأها في كتاب يتلى، في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله عز وجل برأ امرأتين في كتابه الكريم. شرف أي شرف أن الله عز وجل يبرئ إنسانا في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. رب العزة، رب السماوات والأرض، رب العالمين يتكلم عن إنسان بعينه يدافع عنه، شرف عظيم لهذا الإنسان. برأ الله عز وجل مريم عندما رماها المجرمون من اليهود بالزنا، وبرأ الله عز وجل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما رماها الشيعة المجرمون بما رمى به اليهود مريم عليها السلام. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. العقيدة في عائشة رضي الله عنها صارت الآن من عقائد أهل السنة والجماعة، الآن هي من عقائد أهل السنة والجماعة، لأنه وجد من أهل البدع من طعن فيها وفي شرفها، فكان واجب على أهل السنة أن يبينوا عقيدتهم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عندنا مفاصلة في هذا الموضوع. أما أن يأتي مرشح يصفونه بالإسلامي ويقولون له إن حسن لا نصره الله، هذا المجرم القابع في لبنان يطعن في شرف أم المؤمنين عائشة ويسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيب بمنتهى البرود: هذا خطأ، هذا لا يجوز، ولكن هذا لا ينقص من قدره عندي، وهذا لا ينقص من صداقته لي ولا صداقتي له. إيه رأيك؟ هذا أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية في الأيام القادمة. واجب علينا أن نتعلم وأن ننظر وأن نفكر تفكيرا شرعيا في كل هؤلاء الذين يعرضون أنفسهم الآن على هذا الشعب، كي يكونوا بعد ذلك أو أن يكون أحدهم رئيسا لهذه البلاد. فنحن نرجو من الله عز وجل أن يولي من يصلح، نرجو من الله عز وجل أن يولي أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا. قالوا عن مريم هذا القول والله عز وجل برأها. كانت مريم عليها السلام نبية أم صديقة؟ صديقة. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. واعلم أن هذا المقام هو أعلى مقام بعد مقام الأنبياء والمرسلين، مقام أن يكون الإنسان من الصديقين، وأفضل الصديقين هو من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله. اليهود تبجحوا وقالوا أنهم قتلوا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا منهم على سبيل التهكم والسخرية والاستهزاء، أي أن هذا الذي يدعي ويزعم أنه رسول الله قتلناه. وهذا كقول الله عز وجل حاكيا عن المشركين أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذا منهم على سبيل التهكم والسخرية والاستهزاء، وإلا لو كانوا يؤمنون بأنه رسول من عند الله حقا ما قالوا له هذا الكلام. وسخرية الكافرين من المؤمنين هذه موجودة من لدن نوح عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فهذه السخرية موجودة في كل زمان وفي كل مكان. زعم اليهود معتقدين أنهم قتلوا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد سعوا في ذلك سعيا حثيثا. وفي ذلك يقول المفسرون إن اليهود أرشدوا الجنود إلى مكان عيسى عليه السلام، الجنود من الرومان أرشدوهم إلى مكان عيسى عليه السلام، وحاصر الجنود المنزل الذي كان فيه عيسى ومعه الحواريون. عندما أيقن عيسى عليه السلام بأن الجنود سيدخلون إلى البيت، هناك روايتان. الرواية الأولى أن عيسى عليه السلام قال لمن معه من الحواريين: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فتقدم إليه شاب من الحواريين فألقي عليه شبه المسيح، وأخذت المسيح سنة من النوم، وفتحت روزنة في سقف المنزل. روزنة يعني فتحة. فتحت روزنة في سقف المنزل، ورفع عيسى إلى السماء وأصحابه ينظرون إليه. دخل الجنود فأخذوا الحواري الذي ألقي عليه الشبه. هذه رواية. الرواية الأخرى أن الله عز وجل ألقى الشبه على اليهودي الذي أرشد ودل الجنود على مكان عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. فهو الذي دل على مكان عيسى عليه السلام، فإذا بالشبه يلقى عليه ويقبض عليه هو، وعلى هذا القول فهذا هو الذي عذب، وهذا هو الذي أوذي، وهذا هو الذي صلب، وهذا هو الذي وضع على رأسه الشوك، وهذا هو الذي سالت الدماء من جسده، وهم يظنون أنه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل إليه. الله عز وجل رفع عيسى إلى السماء حيا أم ميتا؟ حيا أم ميتا؟ حيا حيا. فإن المسيح عليه السلام أخذته سنة من النوم، نام، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك أي منيمك. لأن الوفاة تأتي في القرآن بمعنيين، تأتي بمعنى النوم وتأتي بمعنى الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها، موت، والتي لم تمت في منامها، نوم، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هنا بمعنى النوم أي منيمك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فعيسى الآن حي في السماء، يظل في السماء إلى أن يأتي الوقت المعلوم الذي يعلمه رب العالمين، فينزل عيسى عليه السلام ليقوم بمهمته التي أبقاه الله عز وجل لها، مهمة عظيمة يقوم بها عيسى في هذه الأمة، وبعد ذلك يموت كما يموت البشر. إذا سألك سائل: من هو النبي الصحابي؟ نبي وصحابي عيسى عليه السلام التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، وبعد ذلك ينزل حيا من أتباعه في الدنيا، وهو نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله تبارك وتعالى. طيب، هذه الآيات التي معنا الآن من سورة النساء. النساء نعود ونقول عن اليهود أنهم لا سبيل إلى السلام معهم أبداً أبداً. من زعم أنه يستطيع أن يقيم سلاماً مع هؤلاء فهو يتقلب بين أمرين، بين الجهل والخيانة. إما أنه جاهل لو أحسن الظن، وإما أنه خائن، وهذا هو الموجود غالباً، خائن. رأينا هذا الذي كانوا الذين زعموا أنه يقوم بدور التصدي للعدو الإسرائيلي، من هو؟ بشار الكافر الذي يقتل المسلمين الآن في سوريا. كانوا يقولون أنه يقف في وجه العدو، الآن إسرائيل تقوم بقصف الذين يثورون عليه ويدعمونه دعما شديدا حتى لا يسقط، لأنه آخر عميل لهم في المنطقة الآن، آخر عميل في هذه المنطقة، فيريدون أن يحافظوا عليه. يعني دول المواجهة كما يقولون، دول المواجهة، فيريدون أن يحافظوا على هذا الرجل كي لا يسقط ويسقط نظامه، لأنهم لا يمكن أن يعثروا على عميل بهذا الانحطاط بعد أن يسقط هذا المجرم. فهم يضحكون علينا، يقولون أنه من الممكن أن نعقد سلاما مع هؤلاء المجرمين، ويقولون إن اليهود ليسوا كلهم على نوع واحد، هناك صقور وهناك حمائم. نحن نريد أن نتعامل مع الحمائم، أما الصقور فمن لجع بها، احنا زعلانين منها. والله عز وجل عندما تكلم عن اليهود لم يفرق ولم يقسم ولم يقل هناك صقور وهناك حمائم، وإنما تكلم عنهم ككتلة إجرامية واحدة. قال عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. الحمائم الصقور من اليهود؟ لا، اليهود والذين أشركوا. فعداوة اليهود للمسلمين مستمرة منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم برسالته إلى أن يخرج آخرهم مع مين؟ مع مين؟ مع الدجال. إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال ويقاتل عيسى عليه السلام، ومعه المسلمون من؟ عيسى الدجال، ومعه اليهود. يبقى جند الجند الكثرة الكاثرة من جند الدجال تكون من اليهود. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج فيتبعه 70,000 من يهود أصفهان أو أصبهان عليهم الطيالسة. يبقى 70,000 من جنود الدجال هيكونوا منين؟ من إيران. 70,000، هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، انظر كيف جمع هذا الحديث بين أحفاد المجوس وبين اليهود وبين الدجال. إن الدجال يخرج فيتبعه 70,000 من يهود أصفهان أو أصبهان عليهم الطيالسة، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قلنا في خطبة سابقة إن اليهود محكوم عليهم بأنهم قتلوا عيسى شرعا، وإن كانوا لم يقتلوه قدرا. صعبة؟ إن اليهود محكوم عليهم بأنهم قتلوا عيسى شرعا وإن كانوا لم يقتلوه قدرا، بمعنى أنهم سعوا وأنهم حاولوا وأنهم ظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ ده المقتول قتل، المقتول فقده أبناؤه، المقتول ترملت زوجته. يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إنه كان حريصا بإيه؟ بنيته على قتل صاحبه، فانظر كيف صار المقتول بنيته كالقاتل وإن لم يقتل. صار المقتول بنيته كالقاتل وإن لم يقتل. ومن هنا قال العلماء: من عزم على معصية وباشر أسبابها ووطن نفسه عليها وعزم على إتيانها، ثم حالت بينه وبينها موانع قدرية ليس له دخل فيها، كتب له أنه ارتكب هذه المعصية. هذا غير الذي هم بمعصية ثم عاد إلى الله وعزم على تركها، هذا تكتب له حسنة. الذي هم بمعصية ولم يفعلها، جاهد نفسه والشيطان، فاستحق أن تكتب له حسنة. وأما الذي هم بمعصية فحالت الأقدار بينه وبينها، فإنه تكتب عليه هذه المعصية، فالقاتل والمقتول في النار. فاليهود مكتوب عليهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام شرعاً، وإن كانوا لم يقتلوه قدرا، قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إن الذي قتلوه هو الشبيه الذي ألقى الله عز وجل الشبه عليه. فنعتقد في عيسى عليه السلام أنه لم يقتل وأنه لم يصلب وأنه إلى الآن حي في السماء، ينزل في آخر الزمان في علامة من علامات الساعة الكبرى. قال الله عز وجل بعد ذلك: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، أي أنهم ما قتلوه إلا شاكين متوهمين لم يتيقنوا أنهم قتلوه. اختلف النصارى في عيسى عليه السلام، فمنهم من قال إنه الله، ومنهم من قال أنه ابن الله، ومنهم من قال أنه ثالث ثلاثة، ومنهم من علم أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وعلى رأسهم من؟ الحواريين الذين كانوا مع عيسى عليه السلام في البيت وشاهدوه يرفع إلى السماء. يقول الله عز وجل بعد ذلك في ختام هذه الآيات التي تتكلم عن عيسى عليه السلام: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب، ما من أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام عبدا ورسولا قبل موته. قبل موت من؟ اختلف العلماء، اختلف العلماء في الهاء على قولين: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، بمن؟ بعيسى عليه السلام، قبل موته. قبل موت مين بقى؟ الكتابي أم قبل موت عيسى؟ على قولين بين العلماء، منهم من قال أن الهاء في موته تعود على الكتابي، أنه ما من أحد من أهل الكتاب يموت إلا ويعلم الحق في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ما من أحد من أهل الكتاب يموت إلا ويعلم الحق في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيعلم اليهودي أنه قد فرط، أنه قد فرط عندما قال عن عيسى أنه من أبناء الزنا والعياذ بالله، ويعلم النصراني أنه قد أفرط عندما قال عن عيسى أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة. هذا هو القول الأول من أقوال أهل العلم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على القول الأول قبل موت من؟ الكتابي. على القول الثاني قبل موته، يعني قبل موت عيسى عليه السلام، وذلك عندما ينزل حيا في آخر الزمان، فإنه لا يبقى يهودي ولا نصراني إلا ويعلم الحق في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الراجح، نرجح القول الثاني، القول الثاني أرجح، من القول الأول. ليه بقى كمان؟ يؤيد ذلك مقتضى اللغة العربية وسياق الآية. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: إن الآيات تكلمت في البداية عن وفاء، عن رفع عيسى عليه السلام، فكان من المناسب أن تختم بنزوله في آخر الزمان. إن الآيات في البداية تكلمت عن رفع عيسى عليه السلام، فكان من المناسب أن تختم بنزوله. وكذلك بمقتضى اللغة العربية يقول العلماء: إن الضمير في اللغة العربية يعود على أقرب مذكور، إن الضمير في اللغة العربية يعود على أقرب مذكور. تعال معايا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. مين؟ بعيسى عليه السلام قبل موته. يبقى الهاء تعود على الكتاب ولا تعود على عيسى؟ أقرب مذكور هو عيسى عليه السلام، فتكون الآية بمقتضى اللغة العربية تعود على من؟ على عيسى، عندما ينزل حيا في آخر الزمان، فإنه لا يبقى يهودي ولا نصراني إلا ويعلم الحق فيه. وقد أشار إلى ذلك أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان ماذا يفعل؟ يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فما من يهودي ولا نصراني إلا وسيعلم الحق في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمان. القول الأول لا ننكره، القول الأول أنه ما من أحد يموت إلا ويعلم الحق، ما من أحد يموت إلا ويعلم الحق في سكرات الموت، يعلم إن كان على حق أو كان على باطل، يرى مقعده في الجنة أو مقعده في النار والعياذ بالله. وفي ذلك يقول الله عز وجل في سورة قاف: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ترى ما لم تكن تراه في الدنيا، ترى ما كان محجوبا عنك في الدنيا، تعلم إن كنت على حق أم كنت على باطل، ترى مقعدك من الجنة أو مقعدك من النار والعياذ بالله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أين ذلك؟ قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اللي هي بقى إيه؟ اللي احنا قلناه دلوقتي: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. يشهد عيسى عليه السلام أنه ما أمرهم أن يعبدوه أو أن يتخذوه إلها من دون الله تبارك وتعالى. رأينا كيف رفع عيسى عليه السلام إلى السماء في كتاب الله. ننتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنرى عيسى عليه السلام ينزل من السماء ويصلي خلف المهدي الذي أنكره المرشح الجمهوري. عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان يصلي خلف المهدي كما أشارت إلى ذلك الأحاديث. في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم يبعث الله عيسى ينزل، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. الله أكبر، بشار يكون قد هلك إلى جهنم إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل ألا يأذن له بتوبة قبل موته هذا المجرم، وأن يجعله في مع هامان وقارون ومع المنافقين المجرمين. لا يكون هناك بشار ولا يكون هناك غيره، وإنما ينزل عيسى في هذا الوقت. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي سينزل فيه عيسى عليه السلام، وأقسم بالله أنه سيكون كما أخبر رسول الله، ينزل عند المنارة البيضاء. والعلماء يقولون إن هذه المنارة موجودة الآن، وإن لم تكن موجودة فستوجد، لأن الذي قال ذلك هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. يا ترى الشبيحة هيقدروا يعملوا له حاجة؟ يا ترى قوات الأمن السورية المجرمة هتقدر تعمل له حاجة؟ لا يمكن. ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين نوعين من الثياب أو ثوبين، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، إذا طأطأ رأسه يعني أحنى رأسه يقطر، شايف العرق ده كده ينزل يقطر يتحدر على جبينه، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وإن نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. شوف أنا ما ببص كده، وأنا نظر ضعيف طبعا، لكن عيسى عليه السلام ينظر، إذا انتهى طرفه أي مشرك أو كافر في هذا المجال يموت. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وإن نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيدركه، يدرك مين؟ الدجال، فيدركه بباب لد. باب لد فين؟ في فلسطين. الأحوال هتتغير يا إخواني، هتتغير تماما تماما. فيدركه بباب لد في فلسطين، فيقتل عيسى عليه السلام الدجال. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. حديث آخر أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن عيسى عليه السلام عندما ينزل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رآه عدو الله، اللي هو مين؟ الدجال. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، ولو تركه، اللي هو كان بيقول أنا ربكم الأعلى، اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، عندما يرى عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تركه لنذاب حتى يهلك، لذاب حتى يهلك، يا غاية ما ينتهي يذوب، ولكن يقتله بيده فيريهم دمه في حربته، ولكن يقتله بيده فيريهم دمه في حربته. طب لغاية دلوقتي احنا ما جبناش سيرة المهدي. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم، كيف أنتم، وإحنا كده قاعدين في يوم الأيام، أو أبناءنا إن شاء الله أو أبناء أبنائنا هيشاهدوا هذا الأمر، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وإمامكم منكم. سبحان الله، عيسى عليه السلام يوجد بيننا الآن، وأتقدم أنا لصلاة المغرب؟ مش ممكن، مستحيل. وكذلك كل مسلم يرى عيسى عليه السلام لا شك أنه سيقدمه للصلاة، لا شك، لأن عيسى عليه السلام عندما ينزل سيكون أفضل من على وجه الأرض، أفضل حي على وجه الأرض عند نزول عيسى سيكون هو عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مش بنتكلم على الأموات، احنا بنتكلم على الأحياء. ولذلك لما سأل الصحابة أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو في مرض موته وقد ولى عليهم أمير المؤمنين عمر، قالوا له: ما تقول لربك، ماذا تقول لربك إذ وليت علينا ابن الخطاب؟ يعني أنت واثق من هذا الاختيار؟ قال: أقول له: وليت عليهم خيرهم، وليت عليهم خيرهم. هو عمر يبقى خير أفضل واحد في المسلمين إمتى؟ بعد وفاة مين؟ أبي بكر الصديق، وبعد وفاة النبي طبعا قبل أبي بكر الصديق. فأبو بكر يتكلم بشرع الله يقول: وليت عليهم خيرهم. فلا شك أن أفضل من كان على وجه الأرض في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو رضي الله تبارك وتعالى عنه. في حياة أبي بكر كان الثاني، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الثالث، فإذا مات النبي صار ثانيا، فإذا مات أبو بكر صار أولا. ولذلك عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يكون أفضل من على وجه الأرض. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ طيب إلا يحصل إيه؟ ده حديث ثاني بقى أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة فينزل عيسى ابن مريم. يعني عيسى ينزل على هؤلاء، سبحان الله. يعني عندما ينزل عيسى لن ينزل على الفساق ولا على العصاة ولا على الكفار ولا على المشركين ولا على المبتدعين، لا، هينزل على مين؟ على أهل الإيمان والصلاح. ومن الذي وجهه؟ وهو ينزل مع ملكين ووضع عن كفيه على أجنحة ملكين. الملائكة توديه فين؟ إلى الصالحين من عباد الله. هيبقوا عارفين؟ أيوة هيبقوا عارفين، عارفين. مين اللي قال لهم؟ الله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء صالحين وأن هؤلاء على عقيدة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، تعال صل لنا. ده موقف طبيعي، موقف طبيعي جدا أن أميرهم إذا شاهد عيسى ويعرفه. طب إزاي يعرفه؟ نعم تفضل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قلنا إن إمام المسلمين يعلم بعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان، وهذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ستبقى محفوظة بحفظ الله عز وجل لها إلى هذا الوقت. يقول أميرهم تعالى صل لنا، فيقول عيسى لا إن بعضكم لبعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. ويرفض عيسى عليه السلام أن يصلي إماما ويصلي مأموما خلف المهدي، بالرغم من أنه أفضل من المهدي. وهذا فيه إشارة إلى أن عيسى عليه السلام ينزل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل بشرع جديد. فيه إشارة إلى أنه ينزل تابعا، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بشرع جديد. عيسى عليه السلام بعد ذلك يقتل من؟ يقتل الدجال. قبل نزول عيسى عليه السلام تكون هناك معارك طاحنة، بس مش على طريقة حزب اللات في لبنان. كانوا بيضحكوا علينا أيام حرب لبنان، يقول لك معارك طاحنة تدور بين حزب اللات والعزة ده وبين الجنود الإسرائيليين، معارك شرسة، التحامات خطيرة. فين يا عم؟ أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، ومش عارف ايه، والتحام وكلام افلام كويس. فين بقى؟ انا عايز النتيجه، وريني الجثث بقى والقتله والحاجات دي والاسلحه المدمره. مفيش، هي معارك طاحنه وبس، ماشي، عشان احنا نبقى مبسوطين وفرحانين، وبيحاربوهم وبيضربوهم الحمد لله، وهي العمليه كلها تمثيليه. فاسمع جعجعه كما قلت، ولا ارى طحنا، كلام بس، كلام. لكن فعلا يخوض المهدي معارك طاحنة بقى فعلا قبل نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه أن المهدي يقاتل في جزيرة العرب فينصره الله في معركة له، هتكون في جزيرة العرب، ينصره الله، ثم يقاتل الفرس، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقاتل الفرس، هم فين الفرس؟ موجودين، أحفاد المجوس موجودين في إيران، أحفاد الفرس الذين ما زالوا إلى الآن يحتفلون بعيد النيروز بتاع الفرس، وما زالوا إلى الآن يحتفلون بمولد أبي لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويجعلون ضريحه مزارا إلى يومنا وإلى ساعتنا التي أتكلم فيها الآن. فهذا يقاتل الفرس، فالله أعلم هذه المعركة تكون بين من ومن. طبعا لا أستطيع أن أجزم، ولا أستطيع أن أقطع، ولا أستطيع أن أنزل أحاديث الفتن على ما أراه أنا، ولكن أحيانا نستأنس، أحيانا تكون هناك إشارات، لكن لا نجزم ولا نقطع. فنقول إن المهدي يقاتل الفرس فينصره الله، ثم يقاتل الروم في المعارك التي سيفنى فيها ثلث جيش المسلمين. يقاتل الروم، يقتل الثلث، خير الشهداء عند الله، وينهزم الثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويفتح للثلث. فبينما هم كذلك إذ صاح صائح إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم وهذا باطل. يبقى الصيحة الأولى هتكون كذب، يعني المسلمين بعدما هينتصروا على الروم في الملاحم التي ستدور بينهم وبين الروم، وهم يجمعون الغنائم يسمعون صائحا يقول إن الدجال خرج، فيهب المسلمين لقتاله فيجدونه لم يخرج، فإذا عادوا إلى بيوتهم خرج الدجال فيسيح في الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، له في الأرض 7 أيام، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم. ولذلك لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الذي كسنة كيف نصلي فيه، هنصلي فيه 5 فروض برضو؟ قال لا، أقدروا له، أقدروا له، هيبقى الصلاة بالإيه، بالحسابات، حتى نصلي في يوم كسنة هذه الصلوات الكثيرة، أقدروا له. كيف يكون ذلك؟ علماء الوقت يجتهدون في ذلك الوقت، علماء الوقت يجتهدون في ذلك الوقت. بعد ذلك ينزل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيقتل الدجال. طبعا الدجال هو أول علامة من علامات الساعة الكبرى الأرضية إن صحت التسمية، لأنه قد ورد في أحاديث أخرى أن أول علامات الساعة طلوع الشمس من المغرب، طلوع الشمس من المغرب. فكيف نوفق أو كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي يبين أن الدجال هو أول علامة من العلامات الكبرى؟ جمع العلماء بين الحديثين فقالوا أول علامة من العلامات الأرضية الدجال، التي تؤذن بتحول أحوال العالم الأرضية يوم كسنة، وأول علامة من العلامات العلوية التي تكون كونية هي طلوع الشمس من المغرب، التي تؤذن بتغير أحوال العالم، تشرق الشمس من المغرب. ويختم على إيمان كل إنسان، من كان كافرا يبقى كافرا ومن كان مسلما يبقى مسلما، لأن الشمس إذا طلعت آمن الناس جميعا، إذا طلعت من المغرب آمن الناس جميعا. تمضي العلامات يأجوج ومأجوج، وعيسى عليه السلام ما زال بين المسلمين، ويأمر الله عز وجل عيسى عليه السلام أن يحرز المسلمين إلى الطور، قال إني أخرجت عبادا لي لا قبل لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. المسلمون لا يستطيعون أن يقاتلوا يأجوج ومأجوج، فماذا يفعلون؟ يذهبون إلى الجبل ويحتمون به ويدعون الله عز وجل على هؤلاء الأقوام فيهلكهم الله عز وجل. بعد ذلك يموت يأجوج ومأجوج، هذه القبائل الكبيرة العظيمة التي لم يخرج مثلها في هذا العالم، حتى أنهم يمرون بالبحيرة فيشرب أولهم من البحيرة، يمر آخرهم فيقول كان هنا ماء، كان هنا ماء، أولهم يمر يشرب، الثاني الثالث الأخير يقول كان هنا ماء، شربوا البحيرة كلها. بعد ذلك يعيش عيسى عليه السلام بين المسلمين وقتا قصيرا ويموت، ويصلي عليه المسلمون، ويصلي عليه المسلمون، وبعد ذلك يأمر الله عز وجل الأرض أن تخرج بركتها، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. بعد ذلك آخر علامة يراها المؤمنون هي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فلا تبقي على الأرض مؤمنا واحدا، الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا تبقي على الأرض مؤمنا واحدا. ويبدو أن هذه الريح تكون بعد طلوع الشمس من المغرب وتكون بعد الدابة، لأنه بعد طلوع الشمس من المغرب وبعد الدابة يبقى مؤمنون على ظهر الأرض، يختم على إيمان كل إنسان. أما بعد الريح الطيبة فلا يبقى على الأرض مؤمنا واحدا، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. ده طبعا ملخص سريع بدون أن أفصل لهذه العلامات التي تنتهي بموت المؤمنين جميعا، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، والرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى هؤلاء الناس الأشرار وساوى بينهم وبين أناس يعيشون بيننا الآن، فقال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، يعني يأتي الرجل المرأة كالحمير في الطرقات، الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بين هؤلاء وبين الذين يتخذون القبور مساجد. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. المهدي عقيدة ثابتة، ونختم إن شاء الله، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن اسمه، أن اسم المهدي يواطئ اسمي، أن اسمه يواطئ اسمي، واسم أبيه يواطئ اسم أبي، أنه أي أنه سيكون اسمه محمد ابن عبد الله، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. علماء الحديث يقولون إن الأحاديث التي وردت، إن الأحاديث التي وردت في المهدي تصريحاً أو تلميحاً تبلغ درجة التواتر، إن الأحاديث التي وردت في المهدي تصريحاً أو تلميحاً تبلغ درجة التواتر. ولا أريد أن أسوق أقوال أهل العلم، لكن أسوق قولاً واحداً للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله، يقول رحمه الله، الكتاب كان أيام ما كان على قيد الحياة، رحمه الله: أما إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما صنع المرشح، أما إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل، لأن أحاديث خروجه في آخر الزمان وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا قد تواترت تواترا معنويا، قد تواترت تواترا معنويا وكثرت جدا واستفاضت، كما صرح بذلك جماعة من العلماء بينهم أبو الحسن الآبري السجستاني من علماء القرن الرابع، والعلامة السفريني، والعلامة الشوكاني، وهو كالإجماع عند أهل العلم، وهو كالإجماع عند أهل العلم. ولكن لا يجوز الجزم بأن فلاناً هو المهدي إلا بعد توافر العلامات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأعظم هذه العلامات كونه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. أضف إلى ذلك العلامة اللي هي علامة إيه؟ حد يعرف يقول؟ ها؟ علامة مهمة جدا، لا، علامة ظهور المهدي، الجيش، الجيش الذي يخرج لقتاله عندما يعوز ببيت الله الحرام، فيخسف الله عز وجل بهذا الجيش، كما ورد في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قلت: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. وقال الشيخ حسنين محمد، واحد يقول لي الشيخ عبد العزيز بن باز ده مفتي السعودية، مالناش دعوة. قال الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقا وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر: وننصح المسلمين بأن يتقبلوا الأحاديث الصحيحة بقلوب مطمئنة، ويؤمنوا بظهور المهدي في آخر الزمان إيمانا صحيحا، ويتركوا الأقوال التي تهدم هذه الأحاديث لصدورها ممن لا علم لهم بالأحاديث، لصدورها ممن لا علم لهم بالأحاديث بل لا تقدير لها ولا عقيدة عندهم بوجودها. ده الشيخ مين؟ محمد حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقا وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر. فبعد ذلك يأتي هذا الرجل الذي يسارع في هوى الشيعة في كل وقت وفي كل حين ويقول: أما المهدي المنتظر فالسنة يزعمون، السنة يزعمون. هو أنت تبع مين؟ أما المهدي المنتظر أنا ممكن أقول إيه؟ الشيعة يزعمون، لأنني لست شيعيا، إنما أقول السنة يزعمون، يبقى اللي قاعد قدامي يقول له: من أنت؟ مين تتبع؟ مين بقى؟ فالسنة يزعمون أن لديهم مهديا سيأتي يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الكلام. فهذه العقيدة لا تنكر، وكذلك عقيدة نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما من زعم أننا إذا آمنا بهذه العقيدة فإننا بذلك نخلط بين مهدي السنة ومهدي الشيعة، فنقول هناك فرقا واضحا بين العقيدتين. فإن من ناحية الاسم، اسم المهدي عند أهل السنة محمد بن عبد الله، عند الشيعة محمد بن الحسن العسكري، عند أهل السنة المهدي لن يخرج من سرداب ولن يخرج من جبل ولن يخرج من مغارة، وإنما يعيش بين الناس يصلحه الله عز وجل في ليلة. أما عند الشيعة يقولون أنه ولد ودخل إلى السرداب ولم يخرج إلى الآن، وهو لم يولد أصلا، عقيدة مكذوبة عند هؤلاء. أما عندنا فعقيدة صحيحة نؤمن بها ونعتقد ما جاء فيها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأنصح إخواني الكرام بهذا الكتاب الذي معي، لولا الإطالة لاستفضنا فيه، المهدي حقيقة لا خرافة، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن أحمد ابن إسماعيل، فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل، المهدي حقيقة لا خرافة. يبقى تكلمنا اليوم عن عقيدة المسلمين في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعن عقيدة المسلمين في المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بما بدأنا به ونهنئ العروسين في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون ليلة مباركة، وأن يكتب لهما في هذا اليوم التوفيق، وأن تكون هذه الزيجة زيجة مباركة. وأسأل الله عز وجل كما بدأ، أسأل الله لهما كما بدأ في بيت الله تبارك وتعالى، أن يكون مع الله عز وجل في كل مرحلة من مراحل الحياة، أن يكون مع الله، أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يرزق بالذرية الصالحة التي تكون عونا لهما في حياتهما وذخرا لهما عند لقاء الله تبارك وتعالى. ونقول لهما كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم أهلك عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم صب على هؤلاء الذين يقتلون إخواننا في سوريا العذاب صبا. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم مكن المسلمين من رقبة بشار، اللهم مكن المسلمين من رقبته يا رب العالمين. اللهم وأرنا فيه يوما كيوم فرعون وهامان وقارون، اللهم وأرنا فيه يوما قريبا يا رب العالمين، اللهم وأرنا فيه يوما قريبا يا رب العالمين، اللهم واشف منه صدور قوم مؤمنين، اللهم بشره بالنار يا رب العالمين، اللهم انتقم منه ومن كان معاون وممن كان معه يا رب العالمين. هذا المجرم، هذا النصيري الشيعي العلوي الكافر الذي يقتل إخواننا الآن في سوريا على العقيدة، أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا، وأن يكون عونا لهم، وأن يكونوا أن يكون ما هم فيه الآن هو مقدمة لنصرة الإسلام والمسلمين في بلاد سوريا وفي كل بلاد المسلمين. وأذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام ينزل فين؟ ينزل في دمشق عند المنارة البيضاء كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.